الله أكبر، لا إله إلا الله. عشرة، استقبال القبلة. قال في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. ولا ليس هناك دليل مخصوص في الوضوء على استقبال القبلة، على استحباب استقبال القبلة، ولكن يستحب استقبال القبلة في المجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل بها القبلة. حديث حسنه الشيخ الألباني. ولكن ليس هناك شيء مخصوص في الوضوء على استقبال القبلة. والسواك أيضا يستحب للوضوء، وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان. الاستحباب هنا في الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فإن بدأ بالوجه ثم المضمضة والاستنشاق فقد خالف السنة وصح. فالمقصود هنا هو الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. أما الترتيب بين الوجه وبين الأعضاء الأخرى فهذا من الأركان، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في الاستنشاق هو أن يستنشق ثلاثا، أنه يستحب في الصائم أن يستنشق مرة واحدة. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. طبعا يؤخذ من حديث لقيط بن صبرة، ده استطراد يعني، بأن الصائم لا ينبغي له أن يدخل شيئا من أنفه ليصل إلى حلقه. وعلى هذه القاعدة أخذوا أنه لا يباح للصائم استعمال بخاخات الأنف لأنها مبالغة، ومبالغة في الاستنشاق وهو منهي للصائم عنها. والمقصود من هذا النهي هو أن يصل شيء إلى الحلق، وقال أنها تفطر الصائم اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ودار الإفتاء المصرية، بخلاف بخاخة الربو، فالخلاف فيها أوسع وأقوى من هذا الخلاف. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني يستحب أن يبالغ في سائر الأعضاء مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ هو الإنقاء. والزيادة في الوجه في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا. الغضون تجاويف، وشعورا كشعر الحاجب وشعر الأنفقة واللحية. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، الناصية اللي هي مقدم الرأس، ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود. وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي، أو هكذا أمرني ربي عز وجل. تخليل اللحية الكثيفة هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكن القرينة التي صرفته عن الاستحباب عن الوجوب إلى الاستحباب هو حديث عثمان لم يذكر فيه تخليل اللحية، فدل ذلك على أنها من المستحبات، لأنها لو كانت واجبة لبينها، لأنه كان في موقف التعليم ويجب عليه في حال التعليم أن يبين للأمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يكتم شيئا. فمعنى أن عثمان لم يذكرها دل ذلك على أنها لم تكن من الواجبات. وتخليل الأصابع أيضا الأمر فيها، وخلل بين الأصابع الأمر هنا لإيه؟ للوجوب، فيدل على وجوب تخليل الأصابع. والقرينة أيضا حديث عثمان، فحديث عثمان قرينة تصرف تخليل اللحية وتخليل الأصابع إلى الاستحباب. وطريقة تخليل اللحية لها طريقتان، الطريقة الأولى هو ما ذكر هنا في الحديث، أن يأخذ كفا من ماء فيضعها تحت الحنك، والحنك هو أسفل الفك السفلي، أسفل الفك السفلي يسمى الحنك، يضع كف من ماء تحت اللحية، فهذا الماء هذه اللحية يتخللها الماء بطبيعة الحال. الطريقة الثانية أن يبلل يديه ويدخل أصابعه في داخل لحيته ويخلله، طريقة أخرى في التخليل. وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع. أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فهي تبع للرأس، ولكن ورد عن أحد الصحابة كابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا يحمل على أنه كان لا يتبقى ماء بعد مسح الرأس فيحتاج إلى ماء جديد لمسح الأذنين. وفعل ابن عمر جعل الفقهاء تختلف في هذه المسألة على أن الأذنان على أن الأذنان يحتاج إلى ماء جديد على أنهما كالعضو المنفرد، ولا هما يمسح كما يمسح الرأس. الحنابلة قال كالعضو المنفرد، مع أن عندهم أنه يمسح كما يمسح الرأس، والراجح أنه يأخذ حكم الرأس تبعا في المسح وفي الماء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انفراد الأذنين بالماء، وتقديم اليمنى على اليسرى أيضا هذه من المستحبات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله، الترجل اللي هو تسريح الشعر، وتنعله، والتنعل اللي هو لبس النعل، وطهوره، وفي شأنه كله. كلمة شأنه كله دي عامة، بس هو بيستدل هنا في الطهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليد اليمنى، يبدأ بها ويأخذ بها ويعطي بها. هذا الحديث هذا الفرع تقديم اليمنى على اليسرى دليل على أن التيامن مستحب وليس بواجب. والدليل على ذلك أن الآية جاءت في أعضاء أربعة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فجعل اليدين كالعضو الواحد، فيبدأ باليمين أو يبدأ بالشمال لن تؤثر. ولكن الذي ترجح من أن اليمين أفضل هذا الحديث، خلاص يبقى الآية بتدل على أن اليمين كاليسار، والحديث يفضل اليمين على اليسار، يبقى كده أن اليمين على اليسار ده مستحب وليس واجب. لو كان ذكر في الآية يبقى واجب. ومجاوزة محل الفرض، محل الفرض لفظ فقهي، مصطلح فقهي يعني، يقصد به اليدين إلى الكوعين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، سموه محل الفرض لأن الآية هي التي فرضتها، الفرض اللي هو الحدود التي وضعتها الآية، فسموا مواضع الوضوء محل الفرض. مواضع الوضوء الأربعة، قدم واليد والوجه والرأس، ولكن الوجه والرأس أمرهم سهل لأن الآية لم أطلقتهم، ولكن في ولكن الرجل واليد لم تطلق، جعلها الى الايه، الى المرفقين والى الكعبين. فكلمه محل الفرض عند الفقهاء، لان هنستعملها ثاني في المسح على الخفين. فكلمه محل الفرض يعني الرجلين الى الكعبين، لان ابا هريره توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد ورجله حتى اشرع في الساق، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. كلمه من استطاع ده من كلام ابو هريره مدرج، والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند كلمه من اسباغ الوضوء. والحكم مش هيفرق، لان هذا تفسير الراوي، وتفسير الراوي مقدم على غيره عند الاختلاف. والغسله الثانيه والثالثه مستحب، يعني اذا توضا الانسان ان يتوضا الثانيه والثالثه، والاولى واجبه. احيانا الانسان يكتفي فقط عند ندره الماء، يكتفي فقط بغسله واحده، يغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة وهكذا وتكفيه. أما إذا وجد الماء يستحب له أن يزيد مرة وثانية وثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء من لم يتوضأ، من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. ضعيف، ولكن ورد هذا المعنى في أدلة أخرى، كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي حديث آخر في عند البخاري أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عند البخاري أيضا ثلاث مرات ثلاث مرات. فدل ذلك على أنه يجوز المرة ويجوز المرتين ويجوز الثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على ذلك أو على هذا فقد أساء وظلم. فالعلماء يقولوا أن الثلاثة آخرها، أكثر من ذلك فمكروه، لأنه إسراف في الماء، والماء مورد من موارد الحياة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه لعدم إفساده على الناس، والحفاظ على الماء من شعائر الدين، من شعائر الدين، لأن الإسراف في الماء من الصرف المنهي عنه. وأيضا البول فيه من الأمور المنهي عنه، فمن شعائر الإيمان، كما أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، كذلك الحفاظ على موارد الماء من الإيمان، وموارد المسلمين جميعا، والحفاظ على الأموال العامة، أموال المسلمين العامة. تجد الآن الناس يفسدوا في أموال الناس، أموال العامة، ويحرقون أتوبيسات، ويحرقون بدعوى الثورة أو المظاهرة أو غير ذلك. هذا لا يعفيهم عن المسؤولية أمام الله عز وجل، فإن الإفساد لا يرضى الله عز وجل أبدا. فالأموال العامة أعظم حرمة من غيرها، لأن يتعلق بها كل المسلمين. هذه السيارة اللي حرقت، إذا حرقت سيدفع هذه السيارة مدفوعة من ثمن أموال المسلمين، والمسلمين لهم كم واحد؟ ملايين. فيتعلقون في رقبات، إن شاء الله كل واحد جنيه، تعلقون في رقبات أنه أظلمهم يوم القيامة. أما المال الخاص فيتعلق بواحد فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة رجل ويحمل فوق رأسه، فوق عنقه، بقرة لها إيه؟ لها خوار وشاة، صح؟ ليه؟ لأنه كان يأخذها من المال العام. فالمحافظة على الماء ده المقصود، يعني عشان ما نطولش، المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه، هذا من الإيمان. استحباب أنه يجاوز محل الفرض، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه. وحديث أبو هريرة فهم من حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى أشرع في العضد، فهو استحب. الغرة والتحجيل، الغرة هو بياض في الجبهة، والتحجيل بياض في أطراف أقدام الفرس. فكأن يوم القيامة المتوضئ سيأتي على جبهته نور من أثر ماء الوضوء، وعلى أطرافه الأربعة اليدين والقدمين نور. بسبب هذه الايه هذا الوضوء. كانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته من هذه العلامه، علامه بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها يوم القيامه بيننا وبينه. واستصحاب ذكر النيه الى اخر الوضوء لتكون افعاله مقرونه بالنيه. كلمه استصحاب ذكر النيه ان يكون يتذكر ولا يسهو في اثناء الوضوء، والاتيان بها عند غسل الكفين ده مستحب. اما الواجب فالاتيان بها قبل غسل الوجه، لان دي اول الواجبات. اما يستحب الاتيان النيه قبل المستحب، ويجب الاتيان بالنيه قبل الواجب. والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره. مين المنقح؟ المنقح لقب للامام المرداوي، يطلق عليه المنقح عند المتاخرين. وسبب هذا اللقب ان المرداوي نقح المذهب، نقاه واختار منه الراجح، وألف كتابا يسمى التنقيح، التنقيح المشبع، وهو اختصار لكتابه الإنصاف، فيطلق عليه القاضي أو المنقح. ورده التنقيح المشبع ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث. الحجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع، وصاحب كتاب الإقناع، والإقناع هو الكتاب الثاني في المذهب الذي إذا فات المنتهى نجده في الإقناع، وإذا اختلف المنتهى مع الإقناع نقدم المنتهى. فكيف يدعي سنيته؟ يعني يقول أنه لم يرد به حديث، بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية، كتاب الفتاوى المصرية بخلاف كتاب مجموع الفتاوى، هذا كتاب وهذا كتاب آخر. التلفظ بالنية بدعة. التلفظ بالنية أمر مشهور بين العوام، كثير من الناس يتلفظ بالنية قبل الوضوء وقبل الصلاة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا موضوع أنه كان يفعل ذلك، إنما هو اخترعه العوام. وباعث هذا الاختراع أنه يؤكد على نيته بلسانه، والنية محلها القلب، فأحيانا هذا الرجل يصاب في النهاية بالوسواس لأنه يكرر دائما النية بلسانه، النية بلسانه. والله عز وجل لا يحتاج أحدا أن يقول عنده هذا الكلام، فالله عز وجل بصير بالنوايا أكثر من أصحابها، فلا ينبغي للمسلم، بل يعده بعض الناس أن هذه من قلة الأدب مع الله، أنك أنت هل تظن أن الله لا يعلم سريرتك حتى تجعلها علانية؟ كاعتقاد الإيه؟ مشركين قريش لما نظر بعضهم إلى بعض وقال هل يعلم الله ما الجهر والسر؟ قال ما جهرنا علم، صح؟ وأما إذا أسررنا كيف يعلمه؟ فهذه عقيدة قديمة، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، إنما الله عز وجل يعلم السرائر. فهذه من قلة الأدب مع الله عز وجل أنه يعلن أنه يفعل ذلك، إنما يكتفي أنه يضمرها في قلبه، وكما قال شيخ الإسلام تيمية أن التلفظ بها بدعة. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. رفع البصر إلى السماء دي زيادة ضعيفة، اللي ورد في الدليل أنه يقول الشهادتين فقط. ولحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم، وفي زيادة لأحمد وأبي داود ثم رفع نظره إلى السماء، وهذه زيادة منكرة. إذن الذي ورد هو الشهادتين، وأيضا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه أذكار بعد الوضوء، ولا يوجد أذكار في أثناء الوضوء. أحيانا أحيانا بعض الناس أيضا يقول أذكار إذا غسل يده اللهم أتني كتابي بيميني، وإذا غسل قدمه قال اللهم ثبتني على الصراط الله، وهكذا. هذا لم يرد أيضا من أذكار الوضوء. الذي ثبت في أذكار الوضوء هما الذكرين دول، البسملة في أول الوضوء وفي آخر الوضوء الأذكار التي وردت، ثلاث أذكار وردوا، هذا الذكر والتسبيح واللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. المناسبة في هذا الذكر، لماذا خص آخر الوضوء بالشهادتين وأول الوضوء بالبسملة؟ أول الوضوء بالبسملة لأن البسملة هي شعار المسلم، والإنسان إذا فوجئ بشيء أول شيء ينطق على بسم الله، فهذا يلهج، ويستحب الإنسان أنه إذا فعل أي شيء حتى دخول الخلاء أن يقول بسم الله، فيناسب هذا العمل أن الإنسان إذا فعل شيئا أن يسمي الله عز وجل، وخصوصا الوضوء هو من أجل العبادات. طب الشهادتين في آخر الوضوء، لماذا خص الله عز وجل الشهادتين أن تكون ذكر آخر الوضوء؟ لأن الوضوء طهارة للأعضاء الظاهرة، والشهادتين طهارة للقلب، فليس من المناسب أن الإنسان يهتم بالظاهر ويهمل الباطن، صح؟ فإذا توضأ وغسل ما عليه من الظاهر، وجهه ويديه ورجليه، ونقاهما من الدرن كما ذكر في الحديث، واطمأن بالوضوء الظاهر، الله عز وجل يذكره بأن هناك قلب لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه، فينطق الشهادتين. ولذلك جعل الوضوء، أسبغ الوضوء ثم نطق بالشهادتين، ماذا يحدث؟ تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يعطى ما لم يعطى أحد، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فمعنى ذلك أن الاهتمام بالباطل أمر لابد أن يهتم به المسلم. فلو إنسان عنده حديقة ولو أهملها لمات الزرع، فما بالك بالقلب الذي تأتي عليه الفتن يوميا، آلاف الفتن، ولا ينكرها ويتركها، والمعاصي وغير ذلك ويتراكم على قلبه، فلا بد للمسلم أن ينظف قلبه الفينة بعد الفينة، والوضوء خمس مرات ينظف بها القلب ويتشهد. فالإنسان لا ينبغي له أن يهمل هذه الأذكار بعد الوضوء، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. يعني هو الذي أحيانا بعض الناس هو بيتكلم عن صورة ممكن ما تكونش موجودة ولله الحمد، وهو أن الإنسان كان قديما إذا أراد أن يتوضأ يحتاج أحد أن يفرغ عليه الوضوء. كانش في حنفيات، الآن بتفتح الحنفية وتتوضأ، فالحنفية بقت مقام واحد، صح؟ كأن واحد هو اللي بيفرغ عليه. كان قديما يحتاجون إلى أحد يصب الماء على المتوضئ. فهنا بيقول الأفضل ألا يشغل أحد معه، يساعد نفسه بنفسه، ولا يحتاج إلى معاون، لأن الإنسان زي ما بيقولوا كده الإنسان تقيل، صح؟ وإذا احتجت إليه مرة ورا مرة ورا مرة سيمل منك في النهاية. روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها، لا بأس بها، يعني إن فعلها لا بأس بها، لأن هذا من المستحبات، أن المغيرة رضي الله عنه أفرغ على النبي في وضوئه. وقوله عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه، هنا الصحابة اللي كانوا بيفعلوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ذلك. في فرق بين الإنسان يعاون أخيه بدون طلب وأن يسأله المعاونة، فلا يسأل أحد، لا يتولى وضوءه بنفسه ولا يسأل أحد، فإن عناه أحد فلا يمنعه، فإن ذلك المغيرة عانى النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء فلا يمنعه. باب المسح على الخفين، ومناسبة هذا الباب في الوضوء أنه جزء من الوضوء، وهو تفسير قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، ففسرها أهل السنة بأن هذا هو المسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف. قال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، ليس في قلبي شيء يعني شك. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل. مسألة هو هنا بدأ بها، هو هل الأفضل غسل القدمين أم مسح الخفين؟ هنا ابن الإمام أحمد قال المسح أفضل لأنه رخصة، ده احتمال يكون قصد الإمام أحمد ذلك، وربما يكون قصده حاجة تانية، أن المسح شعار أهل السنة فيكون المسح أفضل عند البلدان التي يشتبه فيها أهل السنة بغيره. الشيعة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفين، فأدرجت مسألة المسح على الخفين في مسائل أبواب العقيدة لأنها من شعار أهل السنة. ولكن الراجح في هذه المسألة أن الإنسان لا يتكلف شيئا، لا يتكلف شيئا، إذا كان يلبس الخفين فيمسح عليهما، إن كان عاري القدمين فليغسلهما، ولا يتكلف لبس الخفين من أجل المسح. يعني واحد في الصيف والدنيا حر ما بيلبس شراب، هو بقى يقصد أنه يلبس شراب عشان يمسح، هذا القصد لم نجده من السنة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا، ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. ماشي، لا بس. قال رأيت عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، يعني مين إبراهيم الإيه؟ النخعي من التابعين، كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. هنا في الترجيح الاستدلال في أمور خفية بيتجه إليها الفقيه من أجل قطع النزاع. هنا حديث جرير ده بيقدمه له لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، فكده عرفت تاريخ هذا الحديث. فمن ادعى النسخ أن الآية نسخت المسح الخفين نرد عليه حديث جرير، لأن جرير كان بعد المائدة، يعني استمر المسح الخفين بعد نزول المائدة. وإشمعنى سورة المائدة؟ لأن فيها آية الوضوء يجوز بشروط 7. هنا بقى الفقهاء بدأوا يأخذوا، هو الحديث وردت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين، بدأ الفقهاء يستفصلوا في الشروط من أجل إتقان هذه المسألة. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة. الأول هنتكلم عن نقطة عشان خاطر لما نضرب أمثلة تبقى واضحة. هل الخفين، احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، هل الخفين هما من جلود فقط أم يجوز أن يكون الخفين من جلود وغيرهما؟ هنا الأدلة، حتى لو الخفين بمعنى الجلود فقط، إنما الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الجوربين، والجورب هو الشراب، الجورب لا يكون إلا من غير الجلد، وكانت الصحابة تمسح على التساخين. التساخين دي شربات صوف كانوا يلبسونها من شدة البرد. فإذا لا ينبغي للمسلم أنه يتمسك بأدلة المسح على الخفين على أنها من جلد ويترك الأدلة الأخرى. احنا كده عملنا زي مين؟ زي الخوارج. كان الصحابة يمسحون على التساخين والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. تساخين ت س ألف خين خ ي ن. فالمقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ طرف الأدلة ويترك الطرف الآخر حتى يكون فيه توازن في الحكم. وكذلك الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم والجمهور على أن يجوز المسح على غير المجلد، غير المجلدين. هنا أول شرط لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. تعرف كلمة الطهارة بالماء ديت؟ خرجت لك مسألة التيمم، أنه لا يجوز لمن تيمم أن يمسح على الخفين لأنه لم يلبس على طهارة كاملة، لأن التيمم بدل. لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ده أول شرط أنه يتوضأ قبل أن يلبس الخفين وستروهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ستر المحل الفرض لأن المقصود أنه ترك الغسل وذهب إلى المسح لأن محل الفرض مستور، فلو انكشف محل الفرض فما الداعي للمسح؟ الطبيعي ان انا بمسح على الشراب لان مش عايز اقلعه، طب اتخلع فلا يمسح عليه، خلاص انتهى المسح ويبقى وضوءه كما هو. هذه مسألة ايضا، لو ان الانسان توضأ ومسح على الخفين وخلع الخفين هل انتقض الوضوء؟ لا، لان انتقاض الوضوء لا يكون الا من حدث، ولم نعلم ان خلع الشراب او الخف حدث، انما هو نزع ما مسح عليه ولكن ارتفع حدثه فلا يعود إلا بحدث. محل الفرض لغاية الكعبين، فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح، لأن حكم لم يجوز المسح في اللي جاي، إنما مسألة اللي فات بقى هل الوضوء لسه باقي ولا لا، دي مسألة هيجي بس حكمها أنه وضوءه باقي، لأن حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الجمع فغلب الغسل. قاله في الكلام في أيضا صورة أخرى لها، وهو الخف المخرق، شراب مقطوع ينفع يمسح عليه ولا لا؟ هنا على ظاهر كلامي وهو المذهب أنه لا يجوز أن يمسح على المخرق، لا بد أن يستر جميع البشرة، والراجح أنه يجوز أن يمسح عليه مدام الخرق يسير، يجوز أن يمسح عليه لأنه يسمى خف، وما ورد في الشرع بما يسمى خف عرفا يمسح عليه، وقاعدة أن ما ظهر الغسل وما ستر المسح قاعدة صحيحة، ولكن في هناك قاعدة أخرى تعارضها وهو يحكم تبعا ما لا يحكم استقلالا، يحكم على الشيء تبعا ما لا يحكم عليه استقلالا، فالخروق حكمت تبعا أنها تبع الخف، أما لو كانت مستقلة بمعنى أنه نزع الخف فأصبح القدم عارية ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغسل لأنها أصبحت مستقلة، أو لبس خف لا شيئا لا يسمى خفا زي شراب الدوالي كده، شراب الدوالي ده شراب يظهر منه نصف القدم ويستر النصف الآخر، ده لا يمسح عليه. لماذا؟ لأن النصف المستور النصف العاري الغير مستور الظاهر ده نصف كامل، نصف كامل لا يقره العرف ولا يسمى خف، فمن أجل ذلك لا يمسح عليه. عايز يمسح على شراب الدوالي يلبس يتوضى ويلبس شراب الدوالي ويلبس فوق الشراب الدوالي شراب ويمسح الشراب اللي فوق شراب الدوالي ويبقى كده ايه مسح على الخف، ده بديل على هذا الفعل. امكان المشي بهما عرفا ده الشرط رقم 3 لانه الذي تدعو الحاجة اليه، بمعنى انه لو لبس نعلا من الحديد او من الخشب لا يستطيع ان يمشي عليه، فالشرع اتى بالمسح على الخفين لتسهيل المهمة، أما هو صعب على نفسه ولبس شيئا لا يسمى خف فلا إمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. هنا بقى مسألة هوضحها تصورها عشان قطر ممكن تكون إيه قديمة. هنا الجورب الذي يلبسه كانوا قديما ما كانش ليه أستك، ماشي، اخترعوا الأستك منه في ده مقدما، كان قديما الجورب كان بيتلبس من غير أستك فلا يثبت بنفسه، يعني محتاج ان هو يلبس الشراب اللي من غير أستك وبعدين يلبس النعل النعل النعل وجاي جايب سيور النعل كانوا قديما لما يلبسوا النعل بيجيبوا حبل ويربطوا النعل بالايه بالشراب لغايه فوق وجاي قفله كده زي الجزمه الكاوتش ورابط الرباط بتاعه فبقى النعل والجورب الاثنين بقوا جهاز واحد حاجه واحده فهنا قال فان ظهر من ان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوه مسح عليهما وعلى سور النعلين بقى حاجه واحده النعل مع الجورب اما الان ولله الحمد الشرابات بقت ساتك وبقت بتثبت بنفسها لما روى المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين حديث صحيح واباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه واحد سرق شراب ولبسه لا يجوز له ان يمسح عليه لان المسح رخصه والرخص لا تستباح بالمعصيه ولا الحرير لرجل واحد لبس شراب حرير لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه اما المراه لو لبست شراب حرير يجوز لها ان تمسح عليه لانه مباح لها والمقصود هنا الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي الحرير الصناعي يسمى حريرا عرفا إنما حقيقته ليس حرير وطهارة عينهما يعني الخفين يكونوا طاهرين لا ده هو المسح على خف هو الرخصة المتعلقة بالخف طهارة عينهما طهارة عين الخف في فرق بين طهارة العين والطهارة الطارئة على العين طهارة العين يعني رجل لبس خف من جلد ميتة غير مدبوغ ده نجس أو عند الحنابلة مدبوغ جلد ميتة مدبوغ مما لا يؤكل لحم في حال الحياة مش كده؟ ففي هذه الحالة هو نجس نجس العين فيقول كيف يصلي به ولا يباح له الصلاة في هذا الخف أما الخف الذي طرأت عليه النجاسة يجوز المسح عليه مع مراعاة إزالة النجاسة قبل الصلاة ماشي وعدم وصفهما البشرة عدم وصفهما البشرة وصف الخف للبشرة دي برضو مسألة الشراب يصف البشرة وصف البشرة يكون عن طريقين يا إما الطريق الأول وصف البشرة لخفته مع خفته يعني وصف البشرة مع خفته يعني شراب خفيف كالشرابات الحريمي التي تصف البشرة أو نوع ثاني يصف البشرة مع صفقته تخين زي شراب من بلاستيك جزمة بلاستيك مش في بود ترومبة بلاستيك خلي الترومبة البلاستيك دي شفافة مش بتصف قدمك بس هذا الوصف لا يعتبر شرعا لأنه لم يصف عورة والوصف هنا كان وصفا بسبب شفافيته كالزجاج وليس بسبب خفته فاللي يقصد هنا عدم وصفه البشرة لخفته خفيف ده اللي في خلاف الحنابلة يمنعون ذلك لأنه يقاس على الخف المخرق زي المخرق فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد أشبه النعل والصحيح أنه إن وصف البشرة وصفا دقيقا فلا يجوز المسح عليه أما لو وصفها يعني بحيث لا تستطيع أن ترى لون البشرة فيمسح عليه لو كان الشراب شديد الخفة بحيث أنه يصف وصفا دقيقا للبشرة فلا يمسح عليه هذا لا يلبسه الرجال وغالبا هذا ليس من الملبوسات المعتادة العرفية أما إذا كان ويصف البشرة ولكن وصفا لا يستطيع الإنسان أن يميز لون البشرة منها يعني وصف ضعيف فيجوز المسح عليه يعني في شرابات بتبقى ضيقة من ضيقها ظهر مواضع الأصابع مثلا لا يمسح عليه لأنه لم يظهر لم يظهر لون البشرة، لا تستطيع أن تقول لون البشرة أحمر أو أبيض أو أصفر. أما في ألوان في شرابات أخرى شديدة في الخفة هذه لا يلبسها الرجال أصلا. طيب هنا ذكر الشروط السبعة، يمسح المقيم والعاصي بسفره. هنا بقى مسألة تانية، مدة المسح. يريد تقسم الباب إلى مسائل أو عناوين، يعني العنوان الأول شروط المسح الخفين، العنوان الثاني مدة المسح الخفين اللي هو يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليله. هنا وضع الشرع أن المسافر عشان هو في ضيق يجوز له أن يلبس الخف ثلاثة أيام بلياليهن، يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. والمقيم يجوز له أن يمسح يوم بليلة يعني 24 ساعة. طيب الحساب يبدأ من، هو قال هنا من الحدث بعد اللبس، هذه كده واحد من الحدث بعد اللبس، يعني لبس الخف بعد صلاة الفجر وأحدث الساعة 10 وتوضأ ومسح الساعة 12 قبل الظهر. يبقى أنا عندي كده ثلاث أوقات، بعد الفجر ده إيه الوضوء، الحدث كان الساعة 10، المسح كان قبل الظهر الساعة 12. هنا على قول الحنابلة هيبدأ العد لل 24 ساعة من الساعة كام؟ الساعة 10 من الحدث بعد اللبس. والدليل في عندهم لم يتضح من الأدلة، يعني هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام بليلهن وللمسافر ومن وليلة للمقيم. طب هذا لم يتضح، ده بالعكس واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يمسح ثلاثة أيام، وإذا بدأ العد من المسح من الحدث بعد اللبس هيجي تاني يوم هيمسح إيه؟ يوم إلا ربع، صح؟ يعني مساء 10 إلى 12 مش ما تعدش ما تحسبش، خليها بلاش 12، خليها هو خليها أحدث بعد صلاة الفجر مباشرة الساعة 6 ولبس الساعة 12، يبقى ربع يوم كامل ضايع. يبقى الراجح وهذه رواية أخرى عند الحنابلة أنه يبدأ العد من أول مسحة، والعد يكون بالساعات بالساعات، يعني مسح الساعة 12 يبقى الساعة 12 ثاني يوم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما بليلة، يوم بليلة لم ترتبط بالصلوات بالساعة. نعم، لا أول مسحة بعد الحدث، أول مسحة بعد الحدث خلاص في المثال اللي احنا قلناه الساعة 12. طب لو مسح قبل ما يحدث هل هذا المسح معتبر؟ لا، لأنه هو أصلا متوضي، فمسحه ك يعني واحد توضأ ومن لم يحدث فتوضأ مرة أخرى ومسح، هو على وضوء الأول أصلا، هو لم يتخذ وضوء فغير معتد بها، إنما احنا بنعتبر أول مسحة بعد الحدث. يبقى في الحالة دي عد 24 ساعة الساعات، لا لا لا 24 ساعة بالدقة بالضبط. بعض العلماء زي الحسن البصري قال خمس صلوات، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الليل، ممكن خمس صلوات دول ما يبقوش يوم بالليل، لو احنا ضربناها مثال باللي احنا ضربناه ده هيبقى من الظهر لغاية الفجر، يبقى انت عندك من الفجر والظهر ده يوم وقت مش محسوب، يبقى اقل من اليوم بالليل، ولكن ادق شيء ان هو 24 ساعة و 72 ساعة بالضبط. هل هذه المسألة فيها خلاف؟ نعم، المالكية قالوا يمسح ملوش مدة، ليس له مدة في المسح، ووافقهم شيخ الإسلام تيمية، واستدل بأثر أن عقبة ابن عامر جاء إلى النبي إلى عمر بن الخطاب وكان ابتدأ المسح يوم الجمعة، فقال له عمر متى بدأت المسح؟ قال يوم الجمعة، قال هكذا السنة، استدلوا به على أن هكذا السنة أنها إيه؟ يمسح إلى أن يصل، وهذا خطأ طبعا، لأن السنة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما بليلة، فأين هي السنة؟ ولكن محمول حديث عمر على أن هكذا السنة يعني المسح هي السنة وليس المدة، لأن المدة مضبوطة وقت آخر. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. هنا مسألة بقى استطرادية بالنسبة لمدة المسح. إذا تعارض الإقامة مع السفر أيهما نقدم؟ الحنابلة قالوا إذا تعارض الإقامة مع السفر نقدم الإقامة، عشان كده قال إذا لو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر. تعرض هنا المسح مع الايه؟ الإقامة مع السفر. قال الإقامة هي اليقين والسفر مشكوك فيه، فنطرح المشكوك فيه ونأخذ باليقين. وكذلك لو شك في ابتداء المسح، هو شاكك ابتدأ هل في السفر أم في الحضر. واحد قام في الصباح ثم توضأ ومسح على الخفين ولا ينوي سفر، ده يمسح كام؟ 24 ساعة صح؟ جه الظهر جلس في السفر فسافر بنفس الشروط، هل في السفر يأخذ حكم المسافر فيمسح بقية الثلاث أيام، أم ما دام ابتدأ في الحضر في الإقامة يبقى ليها 24 ساعة وبعد كده لما يخلع ويلبس تاني يبقى يكمل ثلاث أيام؟ الحنابلة قالوا ما دام بدأ في الحضر يبقى ليها 24 ساعة بس، ما ينفعش يزود. والعكس برضه، لو تعرض السفر، لو مسح في السفر ورجع ليها 24 ساعة بس، ولو شك بدأ في السفر ولا في الحضر ليها 24 ساعة بس. والراجح العبرة بحاله، العبرة بحاله، يعني لو كان مقيم فمسح وقعد 10 ساعات ثم سافر هيكمل يبقى كام؟ ليه 62 ساعة كمان فوق العشرة يبقى 72. طب لو كان في السفر ومسح وقعد 10 ساعات يبقى ليه كمان في السفر كام؟ ليه 62 ساعة. فلما رجع إلى الحضر هيكمل كام؟ 14 ساعة كمان عشان يبقى 24 ساعة، وهكذا يعتبر في حاله يكمل على حاله. تفرضنا كان في السفر ومسح يوما ونصف ثم جاء في الحضر، يخلع من أول ما يخش، خلاص انتهى إيه؟ حكم السفر، فانتهى كل الرخص المتعلقة بالسفر. ولو شك في الحضر ولا في السفر طبيعي هنغلب الحضر، ده هذا عنده حق في النقطة دي. طيب لو شك في ابتداء المسح مش في السفر ولا في الحضر بقى، هو دي غالبا بتحصل. تلاقي الأخ لبس الشراب ونسى لبسه امتى، من ضمن الزهايمر اللي احنا عايشين فيه، وواعد يفتكر يا طب انا اتوضيت الفجر ولبسته وبعد كده ايه مسحت الظهر ولا قعدت لغايه العصر ما مسحتش، ويفتكر بس انا كنت في الشغل، ويقعد يفتكر مواقف، لا يتعب نفسه. الراجح ان هو يبني على اليقين، مش فاكر هو مسح في الظهر ولا في العصر، خلاها في الظهر ويبقى من عندك لما تتيقن صلاتك احسن ما تشك فيها، كده صلاه الظهر هتبقى مشكوك فيها، لانك انت لو خلعت قبل الظهر يبقى تيقنت انك انت ايه صليت الظهر بيقين. اما لو صليت الظهر بممسوح مشكوك فيه هيبقى لسه مشكوك فيها، لانك انت لسه لم تتيقن الطهاره. خلاص. ويجب مسح اكثر اعلى الخف، ده بقى موضع المسح، اكثر اعلى الخف، فيضع يده على مقدمه، مقدمه اللي هي مشط الرجل، ثم يمسح إلى ساقه، الساق اللي هو فوق الكعب، لحديث المغيرة. يضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى، ويمسح مسحة واحدة على الاثنين، مسحة واحدة، يحط إيده اليمين على رجله اليمين وإيده الشمال على رجله الشمال، يحط صوابعه على الصوابع، صابع على المشط، الصابع الثاني على الصوابع، صابع على الصوابع، كده، ويسحب لغاية ما إيده توصل لفوق الإيه؟ الكعب، كده مسح، مسح واحدة، حتى مع بعض ده الأفضل، إنما لو اليمين لوحدها والشمال لوحدها ده يجزي. طيب، كان الحسن البصري يمسح فيرى على خفه أثر أربع أصابع، يعني يمسح كده فالماء بتعمل أربع أصابع على القدم. لا، احنا نتكلم عن الشراب. لو شراب لا يصل لغاية الكعب زي الشراب اللي هو مقصوف الرقبة اللي عاملينه ده ينفعش يتمسح عليه، لان لازم، هو قال الاشتراط الثاني ان هو لازم يكون لازم ساتر محل الفرد، لازم يكون الشراب يا اما نص رقبة يا اما برقبة كاملة. الحذاء لوحده ولا تحت الشراب؟ لا، لوحده ما يتمسحش عليه لانه بيظهر الكعب. مش مشكلة الشرابين يلبس يمسح اللي فوق، لو واحد لابس شرابين هيمسح اللي فوق ويعتبره شراب واحد، او يمسح اللي تحت ويفضل يمسح اللي تحت على طول ويخلع اللي فوق ويمسح اللي تحت، يعني اللي يمسح عليه يفضل يمسح عليه. خلاص، لو لابس حذاء وتحتيه شراب هيبقى الحذاء والشراب زي النعل والجورب، هيمسح عليهم الاثنين. لو لابس حذاء وما فيش حاجه تحته ما ينفعش يمسح عليه، الا يبقى الحذاء بقى اللي هو ببوط يمسح عليه. لابد ان يستر محل الفرد، ده من شروط مسح الخفين. ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسند. العقب اللي هو اسفل الكعب مؤخره قدم يسمى عقب، مش الرجل مشط وعقب اللي هو الكعب بتاعه اللي احنا بنسميه كعب في العرف، انما الكعب الشرعي لغايه التقاء الساق مع القدم. هنا بيقول لا يجزئ المسح الاسفل ولا يجزئ مسح العقب. واحد ذكي جه مش قال الحديث بس عارف، هو لو بالعقل هيمسح على اعلى الخف ولا اسفله؟ النظافه بتقول اسفل، لان انا مش بمشي على الايه، على اللي تحت. فاي مناسبه تاتي انه يمسح على اللي فوق؟ ان هذا من اسرار الدين. قال علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي لمسح لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاه، لو كان بالراي، انما هو بالشرع. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. هنا ولا يسن أصلا، ولا يسن فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إنما يمسح أعلى الخف فقط. ومتى حصل ما طبعا هو الممسوح عليه هو الخف والعمامة، ماشي كده؟ العمامة لم يذكرها، ولكن الحنابلة عندهم أنه يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على الخمار، خمار المرأة، ولكن هو من باب الاختصار ذكر، لأنه لم يذكر كل مسائل الحنابلة، ولكن هذه من مفردات الحنابلة. مسح على العمامة لم يقرها الجمهور زي الشافعية والحنفية والمالكية، قالوا لا يمسح على العمامة منفرد، لابد أن يمسح على الناصيتين، الناصية مع العمامة. وانفردت الحنابلة بجواز المسح على العمامة. وهذه النقطة تبين لك أن دعوة أن المذهب الحنبلي فيه من التشدد هذه دعوة مغرضة، لأن كل مذهب فيه تشدد وفيه تساهل. هو المذهب لا يقصد التشدد في حد ذاته، هو يقصد اتباع السنة، فإن وجد في السنة دليل أخذ بها. يعني موضوع التشدد ده احنا اللي بنقوله، إنما قديما ما كانش فيه حاجة اسمها تشدد، هو إن جاء من الدين قال آمنا به، كله من عند ربنا ما دام من الدين النبي صلى الله عليه وسلم فعله. دلوقتي يقول لك لا، أصل اللحية من التشدد. هل يدري هذا المسكين ماذا يقول؟ لو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحي، فكيف يدعي ان اللحيه من التشدد؟ هو بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشدد؟ فهذا امر عظيم، ان هو ان ما دام اتى من عند الله عز وجل يبقى هذا هو الاسلام وليس هذا التشدد. التشدد صفه قبيحه بيصف فيها المرء، والاسلام ليس فيه قبيح، الاسلام ليس فيه تشدد. الله عز وجل يعلم مصالح العباد، لو اوجب شيء على العباد فهو يعلم مصالحه. فالمسح على العمامة من مفردات الحنابلة، وهذه من أسهل الأمور، وفي أشياء أخرى عند الحنابلة كثيرة يعني. ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ هذا الفصل الأخير، ما هي مبطلات المسح؟ مبطلات المسح على الخفين. أول مبطل من مبطلات المسح على الخفين هو ما يوجب الغسل، الجنابة. لا يجوز المسح على الخفين في حال الجنابة، لقول صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه. والحالة الثانية ظهر بعض محل الفرد، خلع الشراب أو خلع أحد الشرابين، خلع أحد الشرابين يبطل المسح ولكن لا يبطل الوضوء. عندهم هنا يبطل وضوء المسح، بس احنا بنتكلم على الايه، على الراجح. هنا ما يظهر بعض محل الفرد يبطل المسح، وعلى عند الحنابلة ايضا ويبطل الوضوء، بطل الوضوء ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم. يعني الشراب واحد لو نزعه كفايه. هضرب مثال عشان الناس ما تتلخبطش. واحد توضأ ومسح على الخفين ودخل المسجد خلع الخفين وصلى، هل صلاته صحيحه ولا لا؟ صحيح. لكن عند الحنابلة ان هو يعيد الوضوء تاني، لانه هو بيصلي كده لا مسح رجله ولا غسلها، صح؟ هو اللي لو رجله لمس اللي حتى اللي مسح عليه شاله. ولكن المذهب الحنفي بيرد عليهم وبيقول لو ان واحد توضأ ومسح على شعره وجه رايح للحلاق قال له بالموس شيلها لي، هل يلزم ان هو يمسح على شعره تاني ولا يصلي على حسب حاله؟ هيصلي على حسب حاله، مع ان شعره مش موجود اللي هو مسح عليه. ولكن الفكره فيها ان الحدث بيرتفع بعد استكمال الانسان للوضوء، فلما ارتفع الحدث لا يضره ما ازيل، زي واحد توضى وبعدين قطع ايديه الاثنين خلاص زال المحل، خلاص انتهى، فيجوز له ان يصلي على حسب حاله لانه زال الحدث تماما، ولا يعود الحدث الا ايه؟ بحدث، لا ينتقض الوضوء الا بحدث، وليس حلق الراس حدث وليس نزع الخف حدث، او انقضت مده المسح. دي نقطه ايضا فيها اختلاف. لو فرضنا ان احنا قلنا 24 ساعه وجيت الساعه 12 في المثال اللي احنا قلناه وكنت متوضي قبل الساعة 12، الساعة 11 توضيت وصليت الظهر، وجاء صلاة الظهر وأنت متوضئ وانتهى مدة المسح، ال 24 ساعة خلصت، هل يجب عليك أن تعيد الوضوء ولا تكتفي بالوضوء السابق؟ تكتفي بالوضوء السابق، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد ذلك لابد أن تمسح تغسل القدمين. صاحب الجبيرة تاخدها على صلاة قبل نص صفحة، صاحب الجبيرة، الجبيرة دائما ملحقة بالمسح على الخفين، اللي هي الجبيرة اللي هو الكسور اللي هو الجبس. صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض أو محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيمسح ويحل. هلخصها، الوضع الجبيرة يعني واحد ايده اتكسرت وجبسها، حالتين، يا اما يضعها على طهارة يعني يكون متوضي قبلها، او لا توضع على طهارة، خلاص ادي كده اول حاجة، اعمل كده شجرة كده واعمل لها سهمين، لم توضع على طهارة والتانية وضعت على طهارة، هات كده لم توضع على طهارة واعمل لها سهمين، لم توضع على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض محل الحاجة، لم تتجاوز محل الحاجة، الطرف الثاني تجاوزت محل الحاجة، يبقى احنا عندنا أربع أحكام، صح؟ وضعت على طهارة ولم توضع على طهارة، وضعت على طهارة ديت لها ايه؟ شقين، تجاوزت محل الحاجة ولم تتجاوز محل الحاجة. نمسك أول نقطة بقى، إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يبقى أنتوا قلتوا الطرفين وضعت على طهارة ولا توضع على طهارة، وضعت على طهارة ديت حاجتين، صح؟ ولا لم توضع على طهارة حاجتين؟ وضعت على طهارة حاجتين، خلاص؟ صلحوها لو كان فيها عندكم مشكلة. اللي وضعت على طهارة دي حاجتين اهي، ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. ايه هو محل الحاجة؟ محل الحاجة هو محل الحاجة في الجبيرة، الشخص يحتاج إلى الزيادة في الجبيرة حتى يستقيم له العظم. فهذه الاستقامة يعلمها الطبيب، يقول للمريض مكسور إن هذا لابد أن يصل إلى الحاجة، إنه استقامة العظم لا يكون إلا باستطالة الجبس، فهذا لم تتجاوز محل الحاجة. ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح، الصحيح اللي هو الذي ظهر من الجبس اللي هي أطراف صابعه، مش هو لما بيجبسه بيمسك صابعه كده، أطراف صابعه، يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء، خلاص يمسح عليها بالماء وكده تغسله. إذا كده وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. طيب وإلا يعني وإن إيه؟ وإن تجاوزت محل الحاجة اللي هي الطرف الثاني بقى، وجب مع الغسل أن يتيمم لها. يبقى ده حكم زيادة، هو هيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم لها، لأن في جزء متغطي لا ينبغي أن يغطي. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح. هنا بيقول لا ولا يمسح، ماشي، ولا يمسح لها ولا يمسح، يبقى حاجتين بس، يتيمم ويغسل الصحيح فقط. طيب ما لو توضع على طهارة؟ لا مش راجح. نعم آخر حتة ولا كله؟ آخر حتة صح؟ طيب قلنا لم تتجاوز محل الحاجة، مش هيعمل حاجة، هيتوضع عادي ويمسح عليه بس كده. ما هو عندك مكتوب غسل الصحيح ومسح عليه بالماء وأجزاء. طيب وإلا ديت يعني إيه؟ إن تجاوزت محل الحاجة وجب مع الغسل التيمم ولا مسح، مش هيمسح، يتيمم ويغسل الصحيح بس. الطرف الثاني بقى، ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. الحالة الأولانية ولا مسح، يعني إيه؟ ولا مسح في هذه الحالة، يتيمم بس. أنا عايز أعمل لكم، أعملها لكم. طيب المرة الجاية أعملها لكم على صبورة أو نعم أعملها في ورقة وأعملها لكم مرة، أعملها لكم مخطط في ورقة وأديها لكم تصوروها.